بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 93 بعد 300/1. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الحمد لله الذي وفق لهذا اللقاء الطيب مع فضيلة الشيخ محدث الديار الشامية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ونفع به. وكان هذا اللقاء في منى في أول أيام التشريق من موسم 1410 هجرية، وذلك مع فضيلة الشيخ محمد هاشم الهدية الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، الذي حضر لمقابلة الشيخ للسلام عليه والتحية، ولتجري هذه المقابلة وهذه المباحثة العلمية التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها ويوفق للاستفادة منها استفادة عامة وخاصة لجميع المسلمين. وبارك الله في الشيخين وحفظهما، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد سجلت هذه المقابلة في ضمن سلسلة الهدى والنور العلمية، أسأل الله أن ينفع بها ويوفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ محمد هاشم الهدية رئيس أنصار السنة في السودان. عليكم السلام. أهلا مرحبا. كيف حالكم؟ بخير والله الحمد. طيبين؟ طيبين الحمد لله. والأخوان كلهم طيبين؟ كلهم بخير والله الحمد. وكيف الدعوة إن شاء الله في مستمر؟ ماشي طيب الحمد لله. الحمد لله. ماشي سريعة كمان. ما شاء الله. أيوة نعم. زادكم الله توفيقا. اللهم آمين. اللهم آمين. وانتشار للدعوة. نعم. وكيف الوضع الجديد السياسي هذا؟ الوضع الجديد السياسي يعني ما نقدر نحكم له ولا عليه. هكذا. نعم. نسأل الله تكون خاتمة الأخير إن شاء الله. إن شاء الله. أيوة نعم. أما الدعوة الحمد لله. سمعنا من بعض الأخوان واللي نظن إن شاء الله فيهم خير وأنهم سلفيين من السودان، قالوا أنه اللي استلموا الحكومة جديدا هم من السلفيين، ويوما ما كانوا طلبة لهذا لهذا الاتجاه، فهل هذا صحيح أم لا؟ أنا شخصيا أكبر الناس سنا في السلفيين، هؤلاء الذين استولوا على الحكم في السودان، نعم، لا أعرف واحدا فيهم. لا أعرف واحدا منهم، ولذلك أنا أعتقد كونه يقول أنهم من السلفيين ده كلام يعني يحتاج لمراجعة، يحتاج لمراجعة. ونحن يوم أن قاموا تفاءلنا بهم خيرا، لأنهم قالوا نحن لا ننتمي لهيئة ولا لحزب، إنما نحن مسلمون فقط. طيب. قلنا خلاص ده كلام جميل. طيب. حتى مجموعة من أولادنا راحوا بايعوهم وقدموا لهم نصيحة، وهم كمان رحبوهم ترحيب حار وقالوا بابنا مفتوح لكل من يريد أن ينصحنا. كويس. خلاص تفاءلنا خير وظنينا خير. هنا. وبعدين كمان طلبوا منا عون، طلبوا منا عون، وإخواننا في الكويت زادهم الله دينا وعلما ومالا ما قصروا معنا. كويس. كل الذي طلبناه منهم أعطونا إياه أكثر كمان، وقدمناه للدولة وشكرت واعترفت واعترفت، ومع ذلك ما وجدنا تجاوب منهم معنا، لن يتجاوبوا معنا أبدا أبدا أبدا. ولا نقدر نقول إنهم سلفيين 100%، لكن نظن خير. هم يقولوا إحنا عايزين نعمل الإسلام، خلاص الإسلام أي دولة يعمله من أي جهة ثانية إذا أعلن كغطاء عام التفاصيل ممكن نساهم في إصلاحها، لكن إذا الغطاء العام أعلن شريعة إسلامية نظيفة ده المهم والذي نعمل له بكل ما أوتينا من قوة، أما التفاصيل دي بعدين فيها أخذ رد بس، لأنك أنت ما تقدر تقول أنا عايز أربي الشعب تربية إسلامية والدستور بتاعه غير إسلامي. صحيح. ما ممكن عايز. أنت أعمل دستورك إسلامي وبعدين تحته ويشتغل بالتدريج حبة حبة تلقى الأمور انتظمت. طيب الدستور يا أستاذ غير؟ والله هو لغاية دلوقتي ماشيين بالدستور القديم. القديم. القديم اللي أعلنه النميري، يعني حتى الآن الخمرة ممنوعة، الزنا ممنوع، الربا ممنوع، الغش ممنوع، الرشوة محاربة، دي كلها حاجات إسلامية جميلة يعني، ولكن ما قادرين يعلنوه يعني حتى الآن الناس الخصوم يقولوا لا بد من إلغاء دستور سبتمبر اللي أعلن النميري. طبعا ده بضغط من اليسار في العالم مش في داخلنا، داخلنا اليسار دايسينه بالجزمة لما أخذها يعني. أيوة. لكن الضغط اللي جاي من برا هو اللي عايزنا نغير كلمة شريعة دي، لكن الحكومة حتى الآن واقفة كويس، واقفة كويس خالص يعني ما حتغير. نرجو أن الله يزيدها قوة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هذا الخارج هناك في جنوب السودان إيش اسمه هذا؟ جونغرانغ. جونغرانغ وأتباعه. هو لا يزال في يعني كر وفر. ولكن نحن يعني بنعاتب الدول الإسلامية بصفة خاصة ما ساعدتنا حتى الآن، لا نجد مساعدة إلا بسيطة جدا. أيوة. وده بيجد عون من إسرائيل، من أمريكا، من روسيا، كوبا تمد بالمقاتلين. الله أكبر. أيوة. كوبا أصل ناس ما عندهم أمهات ولا أسر ولا أي حد، ملاقف ساكت ناس شارع إذا مات ما تحد يهتم له، ما في، فبيأجروهم للناس، يأجروا يقاتل بالثمن، فهمت؟ فكوبا بتمد بالرجال، ولكن الدول بتمد بالسلاح وبالمال، لكن احنا ما لاقين حاجات بسيطة جدا. لكن يعني لا نغمط العراق حق العراق، اكثر دولة عاونتنا بالسلاح. ايوه العراق صدام حسين اكثر انسان ادانا سلاح. النبي ادتنا شوية بترول وادتنا طائرتين كويسات يعني، كانوا جميلات جدا الطائرتين دي. اما احنا دلوقتي محتاجين للراجمات، تجيب للراجمات، تجيب للسلاح القوي، ومع ذلك عندنا القدرة مدى قادرين يعني نتحرم في كل المواقع، بس الجبهات بقت كثيرة. الشيوعيون الآن يعني مصموص عليهم نعم، لما لهم صوت، ليس لهم صوت أبدا، لا هم ولا البعثين ولا اليسار بأكمله. اليسار عندنا بيخشون بيوت، بقى أصناف كثيرة، اليسار قوميين عرب، بعثيين، اشتراكيين، أشياء كثيرة يعني، هم أصبحوا أمام الإسلام كالمسيحية على اختلاف مذاهبها، تكتلت كلها تحت الكنيسة العالمية ضد الإسلام. كذلك عندنا اليسار تجمع، ولكن هذا التجمع استطعنا أن نقمعه، أصبح لا قيمة له إطلاقا. الحمد لله. بسم الله. احنا سعداء كنا وجدناك يا فضيلة الشيخ، اسعدك الله بارك الله، انا مده طويله منك ونسمع اخبارك دائما، قلنا الشيخ يمكن كبير ما بيقدر يتحرك. الله يجزيكم الخير بارك فيكم. امين. لكن ستيل اكتف. يس. لا تلاقينا كثير يا شيخ. ايوه الشيخ احنا بنعرفه من ما كان في جامعه المدينه، وانا حضرت له محاضره حتى الان بس اشهد بها في كليه الشريعه في الصف الثالث، كان في موسم حج زي ده، ذهبنا الى المدينة قبل الحج، فاخر يوم كان في الجامعة وتكفل في اجازة، فاستاذنت شيخ عبد العزيز بن باز وسمح لي احضر محاضرة الشيخ، كان موضوع الحج، وكان طلبت كلهم مالكية اقحاح. فالشيخ قال له افضل الحج التمتع، لان الرسول لا يتمنى الا الافضل، مش كده؟ قال لي لا، الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها. قال هذا حديث صحيح. قال طيب أبو عمر بيضرب الناس عشان يفتخوا العمرة في الحج، فالشيخ قال لهم كويس، عمر عدل عدل، ولا ندري لماذا عدل عن سنة الرسول إلى سنته، ولكن أنتم أمام خيارين، هذا الرسول لا يأمر الناس أن يفتخوا الحج في العمرة، وعمر يأمر الناس أن يفتخوا العمرة في الحج، فأيهما بالاتباع؟ خلاص وصلت في أيديهم، قالوا الرسول. وانتهت المشكلة، وانتهت المشكلة. ثانيا نحن في منى عندنا جماعة أحناف كانوا في سنة معانا في الحج ونحن متعجلين. فشيخ يوسف الضبر الله يرحمه حسين إليه دكتور قال نحن والله الأحناف عندنا الليلة ممكن نرمي في الصباح جمرة العقبة ممكن نرمي في الصباح وننفر خلاص. فأراد الله نحن على الشيخ تغدينا عند البنة في مخيمه. بعدين سألنا الشيخ أنا سألته قلت له ولا أنا الأحناف قالوا ممكن في آخر يوم الرمي في الصباح دليله شنو؟ قال لي أسألهم هم ما في دليل لكن في جمرة العقبة اللي تنتهي في الظهر في مسلم الرسول يعني واحد سأله قال لي رميته بعد ما نمسيت قال لي فعل ولا حرج خلاص نحن أخذنا دي فعل ولا حرج لكن قبل الزوال ما في بعد الزوال يشتغل لغاية 12 بالليل ما فيش مانع. فدي حاجات بترسخ في الذهن ما تنتهي. أيوة ما شاء الله. أيوة أنا تذكرنا بشيء نسيناه. لا يا مولا أنا ما بتنسي ذكرتم طيب ما شاء الله لما حاجة وعجبنا بها ودخلت في رأسنا واستفدنا منها والله الحمد وأصبحنا نطبقها تطبيقا عمليا الحمد ونسيبها إلى الشيخ الله يبارك فيك. الشيخ ناصر زلت السودان؟ ما رحت السودان؟ ما رحت السودان. سر الجماعة على تعبير الصوفي ضعيف ما استطاعوا يجرون إليه. لا بس الشيخ احنا في إمكاننا لكن الناس قالوا لي الشيخ ما بيجي السودان السودان ده ما ينفع معه أبدا جو حار وناس حرين. يا والله هو السن يا شيخ معليش يا سن احنا كنا عند الله اعتبار برضو الله يا مولانا أنا وياك لعلنا نكون في سن واحدة ما شاء الله والله أنا عمري 80 سنة ما شاء الله شاب انت. شاب شاب لكن علي ساكت. كم بلغت من 80 سنة يا مولانا ما شاء الله. أيوة نعم أيوة 80 سنة والله الحمد ما شاء الله. نريد مزارعة الشيخ بارك الله يعني لا لا لا لا الشيخ أوروبا يا شيخ الشيخ لما مش عبد الرحمن عمل دعشة قال لي أنا رجل من أوروبا اللغة العربية بتاعتي ده معنى كلامي وريني كلامك أنت عربي سكت عبد الرحمن سكت. أيوة لكن الدعوة نحن بنقدمها وبنرحب به وغاية الترحاب لكن انتوا عايزين راحة والله كيف تعبوا ما شاء الله. هل إذا جه في السودان برشاح لا سؤال يا أبوي نحن مش للشتاء ولا الصيف مش للشتاء ولا الصيف الجو العام في البلد انتوا برضو خلوا عندكم بعد نظر لكن الشباب فاير عايزين الشيخ يجيب أي ثمن شيوخ عن الشباب والله الجو السياسي في البلد أولا الطوائف الطوائف الصوفية يعني دائما تستأثر بالحكومات لأن هي الحكومات تعتبرها هي القواعد الشعبية بتاعتها ولذلك لا تقسر لها أمري أبدا. إحنا مرة جبنا جميل غازي الله يرحمه فجانا أمر إنه ما يلقي محاضرة في النادي برضينا الكلام ده؟ لكن الوضع تغير معلش يعني بين قوسين قبل أن توجه دعوته يعني يمكن أن نقول الحكومة السودانية بالنسبة للإسلام حكومة عظيمة بالنسبة للإسلام جميل. أما بالنسبة للتفصيلات السلفية تحتاج إلى وقت لأنه أخشى من الإخوة يشعرون أن اتجاه مثل هذا الحكومة ليس باتجاه إسلامي هذا المقصود لكن موقفهم قد يكون من بعض القضايا الإدارية السلفية هم يعللون هذا بتعليلات معينة يعني هم يعللون هذا بتعليلات معينة. أما مثل الجماعة بلغني وهذا نريد أن أتأكد قالوا أن المساجد كلها في الجيش تفتح لأنصار السنة كمحاضرات كإلقاء خطب ما أدري عن صحة الله ما كادر في شهابها فسألوها الفرصة سألوا كما سأل الدكتور نحن نرد على هذا يا اسمع. عدنان الواقع الجيش دخلنا فيه ابننا صلاح طيفور من الدعاة وهو يصلي إمام في مسجد من مساجد درمان العادية في عساكر من فرقة المهندسين بيصلوا معه فطلبوا منه مرة يصلي بهم في الفرقة في مسجد الفرقة فصلى بهم وكان القائد العام من ضمن المصلين عبد الماجد حامد خليل الله يطراه بالخير ولما جاءت الجمعة الآتية لم يجد الإمام بتاع الجمعة السابقة فسأل وين الإمام ده قال والله نحن استلفناه سلفة بس استلفناه سلفة هاي فطلب دعاه دعوة وجه له دعوة عشان يجي يصلي بهم الجمعة فمش صلى بهم بعدين قال لي يا أستاذ صلاح يعني أنا أحب أتعاقد معك تكون إمام للجيش وأديك وظيفة مقدم يعني تاج ودبورة وظيفة مقدم قال لي والله أنا يشرفني لكن أنا ماني حر أنا منتمي لهيئة أرجع لهاي الهيئة وأخذ رأيها بعدين أجيكم فجانا قلنا لي ده فتح جديد هذا فتح جديد لا بد أن تقبل. فمشى قال له خلاص أنا قبلت ولكن لا أريد الوظيفة، أنا بحمد الله في كفاية. تصور خلاص. فهو الولد لبق في الوقت نفسه، ما هو متشنج، ما هو من الشباب المتشنج، شباب مرن جميل، بيدرس الأحوال الحوالينه وبيعيش السنة في هذه الأحوال بواقعة جميل. ولذلك يعني قدر يعني استأثر بكثير من ناس الجيش ضباطه، وفي واحد ما راضين عليه طبعا نابد. وفي عساكر ما راضين عليه لا سيما جاءوا في حكاية التمايم وكلهم معلقين تمايم في أيديهم وبلاء كثيرة يعني. فهو كمان عن طريقه قدر يعني أخذ أئمة لمساجد متعددة في الجيش، ولكن كونه فتح المجال لكل ناس السنة يجوا ده غير صحيح، غير صحيح. يعني هذه المساجد يروحوا لها الناس اللي يختاروهم هم، يعني صلاح يقول مثلا عايز عبد العزيز عشان يجي يعمل درس، يستأذن القائد بتاع المنطقة يسمح لعبد العزيز يعمل درس. أما كل نجي كده ساكت بدون استئذان هذا في الجيش غير صحيح. لا هو بارك الله فيك، الاستئذان يعني ما في مانع منه، لأنه مقتضى التنظيم جدا. لكن لو استأذن السلفيون نعم هل يمنعون باعتبارهم سلفيون أو أنصار السنة أم لا؟ لا يمنعون حول هذا. لا يمنعون إذا كان أذنوا لصلاح أن يأتي بواحد منهم أو اثنين، لا أنصار السنة يوافقون ولا يجدون معارضة. لكن يجوا ويجدوا نقاش، إذا كان ما كان أنصار السنة اللي جاي يناقش لبق يقع في محذور. فالمحاكم تحتاج لمرونة ولسعة أفق. يعني حقيقة لما كنا هناك ما كانوا يسمحوا لأي حزب الأحزاب حتى الإسلامي أن يلقي المحاضرة، فلما يأتي إلى الاستخبارات جئت أنا وغيري سمحوا لهم فورا، يعني قالوا كلمة طيبة، قال أنتم شرفاء لأنكم ما تدخلتم في السياسة من قبل. أول حاجة ما تدخلتم في السياسة إحنا لا نقبلها إطلاقا، في تعتبر خيانة لبلدنا، بلدنا محكوم حكم غير إسلامي. إذا بقينا سلبيين وقفنا في القباب نكسرها وكذا يكون إحنا ما عندنا إيجابية في العمل. لازم إحنا هذه السياسة نخوضها، نجرها إلى السياسة الشرعية. السياسة غير الشرعية قائمة على الغش وعلى الخداع وعلى النصب وعلى الاحتيال، فنحن ندخل في كل مرفق من مرافق السياسة عشان نصحح الوضع الخطأ، لا نكون سلبيين إطلاقا، لا بد أن نكون إيجابيين في المجتمع. فهمت يا أخي؟ فبنبهني الأخ إسماعيل بيقول هم طلبوا مننا فعلا بنينا لهم مساجد، الجيش نفسه طلب مننا بنينا لهم مساجد. وأقول بطويل اللسان اللهم وفر أهل الكويت على الخير وزيد في أموالهم ومبارك فيها، لأنهم كلهم هم الذين يستجيبون لمطالبنا، ونبني هذه المساجد على حسابهم، كذلك مستشفيات بنينا على حسابهم، مراكز صحية بنينا على حسابهم. الدولة طلبت مننا أن نعمل لها بناية تأهيل لتؤهل المعوقين، ناس الكويت استجابوا ومدونا ب3.5 مليون جنيه سوداني بنينا هذه الأشياء. فبعد الله الفضل للكويت، الفضل للكويت. في بعض الدول ساعدتنا مساعدات لكن ما فعالة زي الكويت. ما رأيت رأيك، نقلت كلاما ما كويس. أما الرأي لا رأي لنا أمام الشيخ، فالشيخ بيكلمنا عن موضوع السياسي، هل ندخل ونختلط معه أو نفصل لعل نسمع الرأي منه؟ كويس نسمع الرأي من الشيخ. هو على كل حال يعني الحقيقة أنه كل بلد لها مشاكلها. كلام طيب. والعمل في السياسي إذا كان المقصود بها السياسة الشرعية فهذا جزء لا يتجزأ من الدعوة الإسلامية. بارك الله فيك. ولكن التدخل هذا لا يتيسر في كل مكان. نعم. وفي كل صحيح. إقليم وفي صحيح. كل دولة صحيح. ونحن الحقيقة لا ندري، نحن لا ندري الوضع الدقيق في السودان من هذه الحيثية. نعم. لكن لا شك الوضع عندكم والوضع في الكويت غير الوضع في سوريا وغير الوضع صحيح. في الأردن صحيح. وفي كثير من البلاد. نعم. والعمل السياسي كما تعلمون جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة المكية نعم. لم يشتغل بشيء اسمه سياسة نعم. لكنه اشتغل بما تعلمون من الدعوة صحيح. وترسيخ قواعد التوحيد نعم. أولا نعم. ثم تربية الأصحاب الذين حوله نعم. على الأخلاق الإسلامية نعم. وتهيئتهم للجهاد في سبيل الله إذا ما دعا الداعي نعم. لكن في كثير من البلاد الإسلامية يتكتلون أولا على أساس الحزبية. نعم. وليس على أساس من التربية الإسلامية. تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك ونحو ذلك. نعم. ونحن نرجو أن يكون الوضع في السودان كأنهم قاموا بهذه المرحلة ونسميها الآن مؤقتا المرحلة المكية. نعم. قاموا بها ثم ساعدتهم الظروف إلى أن يعملوا للدعوة حتى في نطاق السياسة. نعم. لكن هذا الوضع ليس بالمستطاع في كل البلاد من ناحيتين. أولا قسم من البلاد لا يوجد فيها علماء من أمثالكم يقومون بواجب التصفية والتربية التي أعني عنهما في كثير من كلماتي. تصفية الإسلام ما دخل فيه وتربية المسلمين على أساس هذا الإسلام المصفى. فلذلك يقومون بثورات وبانقلابات ثم تعود عليهم يعني شرا. كما وقع هنا في الحرم مثلا. صحيح. كما وقع في سوريا وقع في مصر وهكذا. فإذا السياسة يراعى فيها كما أشرت بالنسبة لبعض أخواننا هناك من الدعاة أن يشوف المجتمع ويتصرف فيما يساعده عليه المجتمع. وإلا فقد طلب السياسي أن يقوم المسلمون هناك في السودان بانقلاب ضد الحاكم هذا الجديد الذي قام هو على من قبله. لكن هذا في اعتقادي ليس من الإسلام. وإنما الإسلام تهيئة النفوس لأن يتقبلوا نظام الإسلام فيما إذا وجد من يطبقه كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. نحن في سوريا كنا لا نستطيع أن نعمل شيئا من ذلك إطلاقا. حتى في الدعوة كانت دعوتنا محصورة بين جدراء أربعة. لأننا في المساجد ما كنا نستطيع أن ننطلق فيها لغلبة الخرافيين والصوفيين والطرقيين إلى آخره. وكان المشايخ كانوا يثورون ضدنا أكثر من الحكام أنفسهم، مع أنهم بعثيون وربما أكثرهم أو كثيرون منهم يكونوا ملاحدة. مع ذلك كانوا لا يثورون ضدنا كما يثور المشايخ. وهؤلاء استعداد كان هؤلاء المشايخ هم الذين يحركون الدولة. صحيح. ضدنا. صحيح. فكنا نضطر أن نلجأ إلى بعض الزوايا، ولكن ليست كزوايا الصوفية. إنما هي أماكن ليست من المساجد، لأنه المساجد في يد الوزارة. والوزارة في يد الأوقاف. صحيح. والأوقاف في يد الدولة. وهكذا. فكنا نبتعد عنهم ونعمل في حدود ما نستطيع. جميلة. وأنا لا أكتمكم بأنني دعيت أكثر من مرة للمخابرات، ولما دعيت مرة استجوبني واستنطقني طويلا كما هي عادتهم، يريد أن يجعلني في مأزق من جهة أنه أنا رجل وهابي. نعم. وأعمل لحساب الوهابية الدولة السعودية. نعم. فأنا ذكرت له بكل صراحة نحن دعوتنا تلتقي مع الجماعة في التوحيد. صحيح. لكن دعوتنا عام وأشمل، لأننا نريد أن تعبد الله بما جاء في الكتاب والسنة وليس بمذهب من مذاهب المتبعة. نعم. ووظيفتنا اليوم دعوة إصلاحية. أنا أقول هذا مع المستنطق. نعم. البعثي. دعوتنا الآن دعوة إصلاحية تبدأ من العقيدة وتنتهي بالسلوك. ولذلك فنحن ليس عندنا الآن من الوقت ومن الاستعداد ما يساعدنا لأن نعمل بالسياسة. نعم. هكذا أقول له. كويس. بعد أخذ ورد طويلين قال إذن ما دام أنت هكذا فأرجع وألقي دروسك، لأنه كانت شكوى أن هذا يلقي دروس ضد الإيش الدولة المسلمين. إذا أنت ارجع والقي دروسك بس لا تتعرض للسياسي. كلام كويس. قلت له أنا قلت لك آنفا نحن لا نعمل السياسي لأنه ما عندنا مما يشغلنا عن السياسي أهم بكثير وهو إصلاح العقائد وإصلاح العبادات والأخلاق. وأنا أكرر الآن على مسامعك لا تفهمن مني أن السياسة ليست من الإسلام، لا السياسة من الإسلام وعندنا كتب ألفت في ذلك كالسياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية. لكني هنا الشاهد بالنسبة إليه قلت له لكني أرى الآن أرى من السياسة ترك السياسة، لأننا ننشغل بما هو أهم من ذلك. ومع ذلك قضينا ما شاء الله من سنين طويلة ولم نستطع أن نشكل أمة تتجاوب معنا وتتحرك معنا. إذا في مثل هذه اللي سميتها إيش تبع الصوفية زوايا يعني أماكن صغيرة وصغيرة جدا يجتمع فيها أحيانا من الشباب 50 و60 لآخرين، والحمد لله شاعت الدعوة في سوريا وانتقلت إلى الأردن وإلى آخره، لكن مشايخ السوء كانوا لنا من الرصاص. ولذلك من السياسة أن يتحرك الإنسان حسب الجو الذي يعيش فيه. ويبدو أنكم والحمد لله أنشط منا في هذا المجال وأكثر منا، وربنا عز وجل وفقكم أكثر وأكثر بكثير، ونرجو لنا ولكم الزيادة من التوفيق. جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ. لكن أنا يعني بس عايز أقدم حاجة بسيطة. إحنا كهيئة التصديق المقدم من الدولة هيئة دينية، مهمتنا الأولى أن نصحح مفهوم الدين في أذهان الناس حتى لا يستغلوا باسم الدين، لأن عندنا طواغيت كبار مستغلين هؤلاء البسطاء. وكان هذا الإنجليز كنا عاملين حسابنا ألا نصطدم بالإنجليز ولا نصطدم بأهل الطوائف. لما جاء الاستغلال تركنا الحرية لكل فرد يختار الحزب السياسي اللي يساعد على إخراج المستعمر من البلد. إذا جينا إلى الدار إلى الزاوية بتاعتنا نترك السياسة برا ونجلس نستمع إلى درس الحديث ودرس التفسير وماشينا الحمد لله كويس. لما خلاص البلد استغلت وكل إنسان كان في حزب، قلنا خلاص أنت مهمتك أن تقنع رئيس الحزب واللجنة التنفيذية يعملوا لتنفيذ الشريعة الإسلامية ويصحوا. إذا جينا إلى الدار إلى الزاوية بتاعتنا نترك السياسة برا ونجلس نستمع إلى درس الحديث ودرس التفسير وماشينا الحمد لله كويس. لما خلاص البلد استغلت وكل إنسان كان في حزب، قلنا خلاص أنت مهمتك أن تقنع رئيس الحزب واللجنة التنفيذية يعملوا لتنفيذ الشريعة الإسلامية ويصحهم حتى لا يستغلوا باسم الدين. لكن مع الأسف كان كلهم متأثرين بالطواغيت الكبار، يعني القواعد الشعبية كلها كانت قواعد الطواغيت الكبار، وأراد الله أن يختلف طاغوت كبير مع حزب له وزنه كان حزب الأغلبية، ولكن فيه وزير بيرى رأينا. ما شاء الله. أيوة، وزير كان بيجينا في حلقات القرآن بيسمع الدروس وكل حاجة. فده في ليلة سياسية واحدة أخرج من الطاغوت مئات الأتباع. ما شاء الله. لأنه يتناول الطاغوت في سوءه وكشفه للناس، لأنه في نص قوة. ولذلك إحنا بنرى صلاحية الدولة في إصلاح الأمة أوسع وأقوى من صلاحية الأفراد. لا شك. فهذا الوزير وقف وتناول هذا الطاغوت وعلى مسمع من أذنه على أنه رجل جاسوس دخل السودان وأدخل المستعمر إلى السودان وعمل واستغله فهمت؟ ما في حد يكلمه ولا ضربوه ولا شتموه ولا شاكلوه ولا أي حاجة. ما شاء الله. بكرة أصبحت الأرض كل الناس زحموا علينا الدور عايزين نبقوا سلفيين. ما شاء الله. لأنه خلاص عرف الطاغوت على حقيقة. ولو كنا في منأى منهم ما كنا حصلنا على دي النتائج دي. ولذلك يا فضيل الشيخ احنا بنقول كل أهل بلد أدرى بشؤون بلدهم ويعالج هذه الشؤون وفق استطاعتهم وإمكانياتهم. احنا ما بنقول ننغمس في السياسة كليا ونترك الدعوة، لا، احنا نتخذ هذه السياسة لتقوية الدعوة ولتوسيعة الدعوة. إذا استطعنا أن نقنع الدولة تعمل شريعة إسلامية ده مكسب كبير. يعني عندنا يا فضيلة الشيخ في السودان لما يموت زيد من الناس بيجلسوا اطال في الفروش 10 ايام 7 ايام للبكاء عشان فلان مات. قالوا لنا ابعدوا منهم، لا ما ندخل فيهم عشان نصحح الوطن. الى ان اصبح النهار ده ينتهي العزاء بالدفن، ينتهي العزاء بمراسم الدفن. لولا اننا دخلنا فيهم واختلطنا بهم وناقشناهم ما كان نصل الى هذه النتيجة. كذلك الحكام، كذلك الحكام نحن ندخل فيهم برفق. اذا فسح لنا المجال يعني نحب نناقشهم في رفق ونوريهم. يعني مثلا رجل سياسي في الحكومة الحالية دعاني ومشيت له، بعدين قال لي عايز منك نصيحة. كويس انا انصحك نصيحة ارجو ان تعمل بها. انا برى انكم دلوقتي بتفصلوا الانسان من الخدمة بدون ما توروا سببه، تقولوا للمصلحة العامة. ده خطأ، ده خطأ. المصلحة العامة يعني بتاع واسع، مجال واسع جدا، ما معروف كلمة سياسية مطاطة. فانتوا ادينوه عمل خطأ، عمل مجلس تأديب. الانجليز عندنا زمان لما الموظف يخطئ عمل مجلس تأديب، ينقصوه علاوة، يحرموه من ترقية، اذا رأوا ما صالح يخلوه يروح القاعة، وهكذا. ثم حيجوك ناس متشنجين يقول لك اعمل الشريعة الاسلامية بكل عنترية. اذا قلت ما بعملك كفرتك مش كده؟ اذا كنت بعملك قومت الدنيا عليك، قومت الدنيا عليك. فالسياسة قول لهم مهل الشريعة في طريقنا الى اقامتها. وانت الان بنقول لي يا سعادة الوزير الخمرة عندنا ممنوعة، الربا ممنوع، الدعارة ممنوعة، كل الحاجات اللي بيقيرها الاسلام دي شريعة، الشريعة ما اقول تطبيق. بعدين بيجي الوقت وبعدين تلمس عمر عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، سيدنا عمر عبد العزيز وهو الخليفة الكبير، لما جو احبابه العاطفين عليه وقال له كيف تقيم الدولة الاسلامية في هذا الجو الفاسد؟ قال كل يوم اميت بدعة واحيي سنة حتى القى الله. ما شاء الله، كلام موجز وموفي ما شاء الله. انت ما احسن من عمر عبد العزيز، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فامشي بالطريقة دي. فدي نصيحتنا اللي بنقدمها لهم، لولا فتحوا لنا المجال كلهم نقدر نقوله ما بنقوله ما بكم بخلونا. والان بحبل الله تعالى الدعوة شاقة طريقة جدا متوسعة، عاجزين ان نغطي مطالبة. عايزة دعاة، دعاتنا قليلين جدا، فتحنا معاهد ما قادرين نستمر لان ميزانيتنا ضعيفة. الدعاة عايزين داخلية ياكلوا يشربوا ويترحلوا، ده عايزة الاف الجنيهات وهكذا. فنحن الحمد لله ماشيين كويس، ما منغمسين في السياسة انغماس كلي ولا تخلينا عنها، نحن ندخل فيها وفق مصلحة الدعوة. أي؟ ما في كلام، نعم التوسط في الأمور، نعم. هو الحق صحيح. نسأل الله عز وجل أن يمكننا أن ندعو الإسلام وأن نطبقه بحذافيره في كل مكان جدا إن شاء الله. والله إحنا سعداء يا فضيلة الشيخ، الله والله فيه. هذا المجلس خصوصا هنا هذا من الشيخ فضل. يعني الشيخ حضر الكلام هذا من فضلك. الله يجزيك كل خير. الله يحفظك. الله منو سؤال بيسأل منو أسأل؟ الحمد لله، هذه فرصة طيبة نستفيد من فضيلة الشيخ. بالنسبة للدعوة وسط التلفزيون الشيخ، عندنا الفرصة كذلك يعني لإقامة أو تقديم برامج من خلال التلفزيون السوداني. التلفزيون السوداني في الماضي كانت في مشقة، كانت هنالك فرصة أتيحت للشيخ أبو زيد محمد حمزة وهو مشايخنا، كان هنالك صوفية تكلم في التلفزيون إشاعة الخرافة، فرآه الشيخ فطلب من الإدارة أن يعلق على هذه الخرافات، فأعطوه فرصة، ثم انتقل الأمر إلى رد منه ورد من الشيخ حتى صارت مناظرة استمرت قرابة السنة كلها، كانت عن العقيدة وعن العقيدة في الأولياء وعبادة الأولياء وغير ذلك، والأشرطة مسجلة، نسأل الله يعني نرسل الإخوة يستفيدوا منها إن شاء الله. ثم في هذه الآونة إلى أن أوقفت المناظرة بأمر من النميري في زمنه بتحريك من محمد عثمان المرغني رئيس الطائفة الختمية. الآن أتيحت لنا فرصة في التلفزيون. الفقير الضعيف يعني له برنامج الآن حتى الحمد لله بدأ بأحد الإخوة الأخ يوسف الكودة ببرنامج عمومات أشياء عامة في الأذكار في الفضائل في كذا. بعد ذلك فتحت فرصة ندوة الجمعة يأتي فيها المشايخ كل مرة حديث، إلى أن أعطونا الآن برنامج الآن نقدمه أنا يعني فيه ما فيه من ضعف طبعا، ولكن باسم العقيدة والإيمان أتكلم فيه الحمد لله عن العقيدة، حتى وصلنا الكلام عن علم الغيب وعن الدجل وعن التشاؤم وعن غير ذلك ما شاء الله. فنريد يعني من فضيلتكم توجيه في هذا الباب، لأن يعني بعض الإخوة يرون عدم الجواز في الدخول في التلفزيون أو تقديم برامج من خلال التلفزيون، ويعني يعنف علينا بعض الأشياء، ونحن استفتينا أو سألنا بعض المشايخ في هذا الأمر، ونريد منكم التعليق. بارك الله فيكم. أنا أضم صوتي كخلاصة إلى أولئك الإخوة. فلا أرى للداعي المسلم أن يفتن نفسه يعني يتعرض ليظهر شخصه في التلفاز، لكن تفصيل هذا الإجمال لابد له من مقدمة ثم التفاهم على التفصيل حسب ما نسمع من الجواب. في اعتقادي أنا من كان يعتقد أنه لا فرق في الصور المحرمة بالنصوص الصريحة من السنة الصحيحة بين صور يدوية وصور فوتوغرافية وصور الفيديو كما يقولون اليوم، من كان لا يرى فرقا في التحريم بين هذه الصور كلها وأنها كلها داخلة في عموم الأحاديث الناهية عن التصوير، كمثل ما تعلمون من قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، لعن الله المصورين، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فمن كان يرى معنى تحريم هذه الصور كلها على اختلاف وسائلها، حينئذ ينبغي أن يكون معنا في أن لا يكون عميدا مع التلفاز. وهنا نعرف منذ أيام قريبة سألنا أحد المسلمين الأمريكان نفس هذا السؤال، لأن هناك الآن يقول التلفاز داخل في كل بيت، ولذلك فدعوة الإسلام ممكن إيصالها لكل بيت بواسطة التلفاز، وبخاصة أنه السياسة الأمريكية هناك فيها شيء مما يسمونه بالديمقراطية، حيث يسمحون لكل صاحب رأي وصاحب عقيدة أن ينشره بالتلفاز. الشاهد فأنا أرى أن نشر الدعوة ليس محصورا بطريقة التلفاز، فممكن مثلا أنت أن تتكلم بواسطة الراديو حيث ليس فيه إظهار صورة وتوجه الناس إلى هذا المصور، وبذلك تقوم بواجب الدعوة وتبليغها لأكبر عدد ممكن من الناس سواء كانوا داخل السودان أو خارجها. أما اتخاذ التلفاز اللي هو أولا صور وثانيا فتنة ربما لنفس الداعية، فأنا لا أرى أننا بحاجة إلى مثل هذه الوسيلة لنقل الدعوة. وفي ظني أنكم تعتقدون معنا جيدا أن تلك الكلمة التي تقول الغاية تبرر الوسيلة ليست قاعدة إسلامية، وإذ الأمر كذلك فنحن ينبغي أن لا نتأثر بوسائل الغربيين الذين يتخذون كل وسيلة لتكثير سواد المستمعين لهم وربما المستجيبين لهم. لماذا؟ لأننا كما تعلم ونحن في هذه الأماكن قال عليه الصلاة والسلام: هدينا خالف هدي المشركين، فوسائلنا تختلف تماما عن وسائل المشركين. انظر ماذا أصاب المسلمين من التأثر بهذه القاعدة الباطلة، ولو كان الكثيرون من مثقفيهم أو علمائهم قد يصرحون بإنكارها لفظا ولكنهم قد يقرونها عملا. إن النصارى وقسيسيهم ورهبانهم لا ينكرون أبدا اختلاط النساء بالرجال يوم الأحد في الكنيسة، بل ولا ينكرون أن يحضر الكنيسة النساء في أبهى زينتهن وحللهن، لأن هذه وسيلة لتكفير سواد المصلين زعموا في الكنيسة. وقد تقدم هذا في اعتقاد هذا أو هذه الخلاعة لم يكن في الكنائس قديما، ولكن سنة الله عز وجل في كونه أن الأمر كما قال الشاعر: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. فالشر يبدأ قطر قطرة خطوة خطوة ثم يزداد فيعم البلاد. لعلكم تذكرون جميعا حديث عائشة في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهن جميعا لما رجعت من الحبشة ذكرت كنيسة فيها وذكرت من حسن وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الشاهد بنوا فيه تلك التصاوير، فماذا فعل المسلمون اليوم قبل اليوم من زمن بعيد؟ لقد زخرفوا مساجدهم. وقد روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، أي برفع بنيانها. ثم قال ابن عباس: إما اجتهادا منه أو توقيفا من النبي له، لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. والواقع اليوم ما يحتاج إلى بيان. هذه الزخرفة قديما وحديثا تتخذ وسيلة لاستجلاب الزبائن وتكفيرهم، لكن ما هكذا يكون الشرع. كما قال ذاك الشاعر أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تولد الإبل. فالآن نحن نريد أن ندعو المسلمين الشاردين عن الإسلام والكفار الجاهلين بالإسلام، نريد أن ندعوهم، فلا يجوز لنا أن نستحل في سبيل هذه الدعوة ما حل وما حرم، وإنما أن نتقي الله عز وجل، وكما أمرنا أن نأكل ما حل وندع ما حرم كذلك من الوسائل نأخذ منها ما جاز وما طاب وندع منها ما كان غير ذلك. فإذا كنا متفقين على أن الصور بعامة محرمة أظن أن المسألة واضحة جدا، وهي أن المسلم لا يجوز له أن يتخذ وسيلة ظهوره في التلفاز وتبليغ صوته إلى الناس، وهذا التبليغ واجب، لكن إظهار صورته إلى الناس هذا غير واجب. فيجب أن نفرق بين هذه الوسيلة التي لا بد منها، وهو إسماع الناس كلمة الحق والوسائل اليوم ما شاء الله ميسرة ومذللة، أما أن يبلغ الناس ولسان حاله يقول ها أنا فلان، هذا أخشى ما أخشى، بالإضافة إلى ما سبق من مخالفتنا لاستعمال الصور المحرمة، أخشى ما أخشى أن يصدق على من يعرض نفسه أن يصدق عليه مثل قوله عليه السلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء لغيره، فهذا صحيح يسمعهم الصوت ويظهرهم الصورة، لكن هذه فتنة، ولذلك فيكتفي المسلم الداعي حقا على تبليغ الصوت بكل وسيلة، ومع ذلك فيرجو الله عز وجل أن يثبته وأن لا يفتنه، لأنه أيضا كما جاء في بعض الأحاديث من طلب العلم ليماري به العلماء وليتصدر المجالس النار أولى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم ويصل وجوه الناس، فالنار أولى به. وبلا شك أن التلفاز من أفضل الوسائل التي تفتن الناس وتصرف قلوب الناس وأبصارهم إلى هذا الذي يظهر في التلفاز، سواء كان شيخا أو كان قسيسا أو كان معلما أو كان هازلا أو ما شابه ذلك ما شابه ذلك، هذا رأيي، لكنه قائم على تحريم الصور كلها. ففي ظني أنكم معنا في هذا، وأنكم عندنا اعتراض عليه. نعم تحريم الصور ده متفقين عليه والحمد لله. الحمد لله. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ ننصرف عن استعمال كل صورة إلا ما لابد منها قياسا ونظرا واستنباطا من حديث لعب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا نقول كما يقول بعض الفضلاء أن هذا كان قبل النهي عن الصور، لأن هذا كان في المدينة وكان في العهد المدني، لكن هذا استثناء من الأصل الذي يحرم كل صورة. ولا شك أن نشر العلم بطريقة ليس لنا طريق إلا هذه الطريق، هذا أمر جائز إن شاء الله، والضرورة تقدر بقدرها. نعم دقيقة واحدة، الواقع أن التلفاز نحن يعني ما عندنا صلاحية أن نقول دخلونا فيه، لكن نؤمر بالدخول فيه. مثلا كان حضر نقاش بين واحد من إخواننا السلفيين وبين طاغوت من الطاغوت الكبار، وهذا الطاغوت كان بيقول الولي يعلم الغيبة، الله أكبر، والولي يكون في الخرطوم يرى ما يثمل في أمريكا، الله أكبر، أيوة نعم، وأشياء من هذا القبيل ذكر كثيرة جدا. ولما جاء صاحبنا إحنا تحداه، قال هو بيقول للسكرتير اللي بيقدمهن، سكرتير بيقدمهن بيقول له يا شيخ فلان الكلام اللي انت تقوله ده خطير، قال له لا الغيب إذا عاوز أنا بعلمك ياهو. أيوة، فأخونا قال لهم الكلام الكثير خلوه، الآن في جيبي نقود، إذا علمتم كمية هي شنو بعطيها لكم، غيب ما بعيد قريب، بس أنها له أهو في جيبي، عارفينها كم بديكم ياها. هذا الحوار يا فضيلة الشيخ جعل مجال كبير جدا للناس عشان ينتبهوا إلى الخبيث وإلى الطيب، وأصبحوا يميزوا بين الخبيث والطيب، وأصبحوا ينقضوا الذي كانوا يعبدونه من قبل. نحن دعينا إلى هذا التلفاز والدعوة من السلطة، ونحن نخشى من السلطة أن تعاكسنا في منشآتنا وفي مدارسنا وفي كده، فإذا دعتنا نجب، إذا ما جبنا نكون هاربين، يعتبروا إحنا هاربين وما مسيرين الوقت عشان نبلغ كلامنا. فنحن نرى من هذا الجانب، رأينا إحنا الشخصي من هذا الجانب نعتبر نفسنا مجاهدين في حدود طاقتنا، أما التصوير نحن متفقين على حرمانه، على صحيح هذا الكلام. نعم. في حدود ما ذكرتم، ولكن ذلك شيء وأن يعرض الداعية نفسه لكي يقدم نفسه بمحاضرة أو بكلمة يلقيها في التلفاز. نعم. شيء آخر يصيب الغرور يعني. يصيب الغرور. يصيب الغرور. أولا يصيب الغرور بالنسبة له وقد لا يصيبه، لكن ثانيا خرج عن القاعدة. يعني الظروف التي أنت ذكرتها شيء، والقاعدة العامة التي نحن نتحدث عنها شيء آخر. صحيح. صحيح. لكن إذا كان هذه القاعدة اللي شذت أوجد إصلاح. يعني زي انت نحن ابحنا التصوير للبطاقة وللجنسية والجواز. نعم. ابحنا الحاجات دي كلها. نعم. ونحن الجزئية دي نبيحة لنصلح خطأ انتشر في العالم كله ولا بد من تصحيحه. هذا بارك الله فيك، ليس موضع خلاف، ولكن اخشى من اخشى ان يصبح الصور عند عامة المسلمين حتى السلفيين منهم امرا مباحا، خاصة عند أولئك الذين يفرقون بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي، ويقولون أن التصوير الفوتوغرافي ما عمل شيء هذا، وإنما ضغط على زر وطلعت الصورة. والله أنت كثر خيرك يا شيخ. إحنا من قبل 35 سنة، من قبل 35 سنة سلفي عالم كبير أفتى بأن صورة الكاميرا لا شيء فيها ولا يزال كذلك، ولم نأخذ برأيه. أباح لنا أشياء تانية. أنا كنت موظف في الدولة ولا أستطيع أن أوفر من راتبي ما أبني به بيت، الدولة بتديني سلفية عشان أبني البيت وتخلص مني في 10 سنوات، لكن بتضع عليها فائدة 4% كل عام، فأصبح ربحي مركب. استفتيت برضو قال لي جائز، وهو عالم سلفي. صحيح دائما تفضلت بكثير من العلماء السلفيين، لكن نحن كلنا متفقين على أنه يعني التصوير لا شك في حرمته، ولكن الضرورة لها وزنها. نعم. ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير. اللهم آمين يا رب العالمين. كنا سألناكم منذ سنوات عن موضوع التلفزيون، وكانت الإجابة منكم على أنه التلفزيون ما نظر يعني نحرمه كوسيلة، أو ولكن إذا استعمل مثل الراديو صار يعني نقلب الإذاعات على أشياء مفيدة، مثلا نعرض برنامج كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرض فيه برنامج أعمال الحج. فإذا نفهم من هذا أنه في تعليم الأمة بعض أمور دينهم يعني مسموح التلفزيون ومسموح طريقة التصوير في التلفزيون. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه لازم، أنا باعتقادي أنه نفرق بين الصور، مو الصورة الفوتوغرافية والرسم، لا، لأنه الرسم والنحت والأشياء الثابتة ممكن تبقى شيء ثابت، أما شريط التلفزيون لو مسكناه ما نشوف صورة، فتبقى شيء يعني عارض يعرض على الناس مرة وبعد ذلك يحط في الدروج، يعني ما في موضوع التعظيم، هذا انمحى. الشيء الثالث موضوع الغرور اللي اعتمدته عليه اللي يدخل، هذا الغرور ممكن اي عالم يصاب فيه، حتى بمجلس علم في مسجد في كذا، فهذا حسابه على الله، اذا كان هو بده يتغر يتغر من على ذا. الشيء الرابع حقيقة انه هل يعني قلت انه نحن ما لازم نجعل التلفزيون هو الوسيلة الوحيدة في نشر الدعوة، ومن يقول ذلك؟ التلفزيون لا شك يعني احدى الوسائل وما لازم ننكرها. ثالث شيء ما ادري خامسا ولا سادسا، انا ما شاء الله لا هي ايش اسمع، انتم ترون انه ليس من الضروري ان نرى صورة العالم الذي يتكلم، لا شك اللي بيروا تعابير وجه العالم وحركاته وانفعاله، وبالذات اذا كان موضوع مناظرة ليس موضوع محاضرة هكذا، يعني يتفاعل اكثر، يعني تحط لي شيخ صوفي وشيخ سلفي ويتناقشوا وتبان انطباعاته وتبان عرقه شلون يعني كيفية تهربه وكذا، هذا بيجذب الناس. وهذه فبوضع هذه النقاط وهذه الاعتبارات هل في تعقيب عليكم؟ هل معنى كلامك وخلاصته أنه يجوز التلفاز بصورة عامة أم بوضع خاص؟ لا بوضع خاص، ونحن قلنا بهذا بوضع خاص. لا نحن قلنا طول بالك واحد واحد، لأنك أنت ما شاء الله ما هي الفكرة في ذهنك أولا وثانيا وثالثا ورابعا، ثم شتت يا ترى خامسا ولا سادسا، هذه كل واحدة تحتاج إلى معالجة لوحدها. أنت قلت مثلا الانفعالات بين هذا السني وهذا البدعي إلى آخره لها تأثيره ونحن لا ننكر هذا، لكن بوسيلة مشروعة أم بوسيلة غير مشروعة هذا هو البعض. طيب هذا هو البعض. موضوع التصوير أنا عقبت طول بال، أنا عم أجيب الآن من الأربعة والخمسة مثال على قدر ما استطعت من أستوعب من أول وثاني وثالث وآخره. هذه الظواهر التي أنت تؤكد بأنها تؤثر نحن لسنا مختلفين معك فيها، وبخاصة أنه نحن ابن بلد واحد وبلدنا كله بيقول أن هي مغرف الكلام، ما هيك؟ هذا هو. لكن بقى هذه الصورة ينبغي أن تكون مباحة وما تكون إيش محرمة داخلي في القاعدة العامة. فأنا قلت ما أول ما قلت والشيخ أكد في الأخير واتفقنا وضربنا أمثلة بالهويات والجوازات وإلى آخره. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فأنا قلت ما أول ما قلت والشيخ أكد في الأخير واتفقنا وضربنا أمثلة بالهويات والجوازات وإلى آخره. فالآن وضربت أنت بعض الأمثلة وجزاك الله خير نسبتها إلي مثل مناسك الحج وصفة صلاة النبي، أنا أقول ليت هناك تلفاز ينشر على الناس هذه من يطبق